سمح الشيخ يقول السائل: نرجو من سماحتكم التكرم بحث الناس بالدعاء لإخوانهم المسلمين المستضعفين في غزة والإكثار من الدعاء، وما حكم قنوت أئمة المساجد مثل هذه النازلة للمسلمين في غزة؟ الدعاء قد دعوت ولا مانع من الزيادة، والقنوت ينبغي أن يحرص الناس على التقيد بما يصدر من ولاة الأمر، وليس من شرط الدعاء أن يكون جماعيا، فرب دعوتي منفرد ملتجئ إلى الله جل وعلا مفكر في حاله وحال الأمة الإسلامية يستجيب الله جل وعلا لها دعاء. فالإنسان إذا دعا في حال انفراد لا يراه أحد ولا يعلم بدعائه سوى علام الغيوب يكون لذلك الدعاء بدون شك أثر بين. فنصيحة لكل أحد إذا خلى في بيته وصلى ما كتب الله له أن يصلي أن يتوجه إلى الله جل وعلا، أن يعاجل المظلومين المقهورين المعتدى عليهم في غزة وغيرها بالتفريج العاجل وقمع العدوان العدو الصائل عاجلا غير آجل، وأن يرينا في من وراءه، فإنه لولا ما علم من اختلاف الناس فيما بينهم ووقوف من وراءه مدافعا عنه ما أقدم على ما أقدم عليه. فينبغي للمسلم في كل مكان أن لا يحتقر نفسه في الدعاء، يتوجه إلى الله. وأما الدعاء في المساجد فإن أذن ولي الأمر للدعاء دعوا، وإلا فإن ولي الأمر لا يملك أن يمنع إنسانا أن يدعو فيما بينه وبين ربه جل وعلا. سمعت شيخ يقول السائل: هل الدعوة إلى التوحيد والعقيدة الصحيحة من أسباب تفرق المسلمين؟ علينا السكوت حتى يجتمع المسلمون وبعد ذلك ندعوهم إلى التوحيد. لا تنسى أن العقيدة، كلمة عقيدة ما كان الناس يسمونها عقيدة في الصحابة أو يسمونها الإيمان، ولذلك لما جاء جبريل عليه السلام وسأل النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن الإسلام ثم سأله عن الإيمان ثم سأله عن أخص خصائص الإيمان وهو الإحسان. المسلم ينبغي أن يعتقد هذه الأمور، ولذلك المسلم ليس كل مسلم مؤمنا، لكن كل مؤمن فهو مسلم، كما أنه ليس كل مؤمن محسنا. ولذلك جبريل سأل بعد السؤال عن الإحسان قال عن الإيمان، قال أن تعبد الله كأنك تراه. لما يكون الإنسان يدعو ربه منفرد كأنما ينظر إلى ربه وهو يتصور أن ربه يراه، سيكون في دعائه أديبا في الدعاء متأدبا في دعائه موقنا بأن الله القادر على إزالة كل كربة، وإذا لم يزلها فالسبب منا ليس من عند الله. الله جل وعلا لا يغير الكرب والمصائب إلا إذا غير الناس ما بأنفسهم فتابوا إليه. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، كما أن الله جل وعلا لا يغير الأمن والرخاء والراحة والاستقرار ورعد العيش إلا إذا غير الناس الشكر فبطشوا واستطالوا بنعم ربهم وتجروا على الحرمات، ذلك أن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها لهم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فنسأل الله أن يوفقنا جميعا لشكر نعمه علينا، وأن يوفقنا للمحافظة عليها. إن أجل ما نعيشه في المملكة هو الأمن على هذه العقيدة. لا يسمى أحد منا ليرتكب معصية، بينما يحصل هذا في كثير من البلاد الإسلامية، يجبر على أن يرتكب معصية. لا يضايق إنسان لأنه يحافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها مع الجماعة، بينما كثير من البلاد الإسلامية يضايق من يعمل ذلك العمل نحن في نعمة عظيمة مع ما وراء ذلك من خير وعدل وأمن وكرامة. فنسأل في تثبيت ذلك بالالتجاء إلى الله بصدق، فنسأل الله أن يوفقنا لذلك. سماحة الشيخ، داعية يظهر في القنوات الفضائية من الدعاة الإسلاميين يقول عن صلاة حذيفة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، عن تطويل النبي صلى الله عليه وسلم وتلذذه بالصلاة، أنه كلذة المشجع في النوادي الرياضية، ويقول عن بلال رضي الله عنه أنه يشبه الليل والعباءة، ويقوم هذا الداعية بأن يقلد أصوات الفنانين ويذكر أسماء الفنانات في المحاضرة، فهل هذه طريقة صحيحة في الدعوة إلى الله وجزاكم الله خيرا؟ الطريقة الصحيحة في الدعوة إلى الله جل وعلا أن يتبع وأن لا يبتدع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهؤلاء الدعاة الذين انتشر النور بفضل الله ثم بدعوتهم، هل كانوا يفعلون هذا الفعل؟ التلذذ بمناجات الله جل وعلا بصدق لا شك أنه خير كثير، لكن تحوير وتحويل ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أذان بلال وغير ذلك لأنه يسير في هذا المنهج، هذا خطأ. وتسمية هذا الشخص بأنه داعية، إن كان داعية مطلق فالأمر سهل، لأن الإنسان قد يدعو إلى خير وهو يظن أنه يدعو إلى خير ويكون داعية الشر. ينبغي للإنسان أن ينظر كيف كانت سيرة الدعاة إلى الله جل وعلا. أكمل الدعاة بدون شك الأنبياء والرسل، أكملهم على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم، أكمل أتباع الأنبياء أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ثم كل من كان أقرب في تبعيته في اتباعه لأولئك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كلما كان أقرب حقا إلى أن يكون داعية الصدق. وأما أن تسلك مسالك وتخترع طرق ويقال هذه سبيل للدعوة فلا حرج علينا، فهذا من تحميل الأمور ما لا تحتمل. فنسأل الله أن يهدي هذه الداعية لأن يسلك سبيل المتقين السابقين، وأن لا يلبس على الناس متى كان الطرب واللهو وسيلة دعوة، فالله المستعان. سمعت الشيخ، ما هي أسباب النصر التي بها تتمكن الأمة الإسلامية من النصر على أعداء الدين وجزاكم الله خيرا؟ هذا أمر سهل، وإنما يحتاج إلى صدق. الله جل وعلا يقول: ولا ينصرن الله من ينصره، ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نصر العبد لربه جل وعلا أن يخافه ويتقيه ويتقيد بما جاء عنه جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يخلص في ذلك، أن يحصل اجتماع على هذا الأمر. ليس الانتصار فقط بالسلاح، لا شك أن السلاح مهم، والله قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل إلى آخره، لكن في واقع الناس الآن تعتبر اليابان من أقوى دول العالم، وتعتبر ألمانيا من أقوى دول العالم، وهي كما هو معروف محظور عليها أن تكون دولة متسلحة تسليحا حربيا، لكنها انتصرت باقتصادها وهي كافرة. لو وفق المسلمون تجارة إسلامية نقية من سائر المحرمات لهيمنوا على العالم في تجارتهم. كثير من البلاد الإسلامية لم تفتح بحرب في الشرق الأقصى، والإسلام الذي انتشر في أقصى الغرب لم ينتشر بحرب، وإنما انتشر بأخلاق الناس وصدقهم فلو اجتمع المسلمين قوة اقتصادية نقية لا ربا فيها ولا غش ولا خداع، وإنما بتقيد بمنهج الله جل وعلا ومنهج الدين، لكان لها أثرها البالة. ليس الجهاد إنما هو لتخريب الأوطان وتدميرها، حتى القتال في الإسلام لا يؤذن لهم بالخراب والإفساد. إذا قاتلوا من يقف في طريقهم ويصدهم عن دعوة ربهم، فنسأل الله جل وعلا أن يحقق للأمة الإسلامية انتصارا حقا على جهلها وعلى أعدائها، إنه مجيب الدعاء. سمعت الشيخ، حججت قبل 10 أعوام حجة تمتع ولم أسعى سعي الحج، ماذا علي الآن؟ على قول من يقول، وإن كان لا يصح، إن سعي العمرة يجزي عن سعي الحج، لكني لا أقول به، لعله إذا ذبح ذبيحة لفقراء مكة، لأنه لا بد أنه حج بعد ذلك أكثر من حجة. نعم. سماحة الشيخ، بمن تنصحنا سماحة الشيخ أن نلازم في طلب العلم ونثني الركبة عنده من أهل العلم الثقات، علما أن دعاة الضلال والانحراف قد كثروا هذه الأيام؟ نصيحتي أن تسألوا عمن لديه وقت لاستقبالكم والجلوس معكم من أهل العلم، ولا يصح أن تأخذوا العلم عن كل من هب ودب. المراكز الشرعية العلمية كالجامعات لا شك أنها مهمة إذا تيسرت، ثم اسألوا عن أهل العلم، في بلادنا والحمد لله متوفرون، وفي البلدان الأخرى اسألوا عن من لا يدخلكم في أمور سياسية، فإن إدخال الناس في أمور سياسية لا سيما الشباب الذين يعشقون الطموح ويفكرون في المناصب ويغترون بالنقد اللاذع من يدرسهم، ينبغي أن يجتنب أمثال هؤلاء ويرجع إلى الذين عرفوا الدهر وحلبوا كما يقال أشطرة، وجربوا السراء والضراء، ثم احرصوا على أن لا تخرجوا عن جادة العلم إلى قراءات متنوعة، فإن أكثر الناس يدعون الناس لمراجعتهم، فإذا وجدتم من يدعوكم لأن تسألوه لا أقول أسيئوا به الظن، ولكن اسألوا عنه قبل، والله المستعان. سماحة الشيخ، هل القيام بالمظاهرات والمسيرات من وسائل الدعوة والإصلاح وإظهار الغيرة؟ لا، هذه من الفساد في الأرض وليست من الإصلاح ولا بالصلاح. إذا سارت هذه المظاهرات بدون أي عمل تخريبي صدت الناس عن ذكر الله، وربما اضطروا إلى أن يحصل منهم تخريب ما قصدوه. متى كانت المظاهرات تجمعات؟ إن أول تجمعات بنوع من المظاهرات في الإسلام كانت مظهر فساد وسبب شر وبلاء على الأمة الإسلامية. أول ما يصح أن يسمى نوع تظاهرة ما حصل من الخروج على عثمان الخليفة الراشد الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة، فتلك مظاهرة وتجمعات ودعوة استنكار. ودائما استنكار الجمهور إنما هو استنكار غوغائي، ولهذا المتحدثون عن علم النفس يقولون الجمهور لا عقل له، أي أن المسألة مسألة فوضى. هذه المظاهرة التي توجد وربما يتعمد جهال في بعض البلاد ثم يخربون ما يمرون عليه من المتاجر ويرون أن هذا غضب منهم على العدوان، هذا هو في الحقيقة مما ينمي العدوان، نسأل الله العافية. فنسأل الله أن يقي بلادنا كل شر، وأن يقي هذا الشر أيضا وبواعثه وأسلابه. نعم. أحد الأشخاص سماحة الشيخ يؤذيني باستمرار وأنا أعفو عنه كل مرة، يقول هل يجوز أن أهجره أو قاطعه؟ إن كان من ذوي القربى فأكثر من الإحسان إليه والرفق به ونصحه. وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال له إن لي قرابة أحسن إليهم ويسيئون إلي وأصلهم ويقطعونني وأحلم عليهم ويجهلون علي، ما قال له قاطع من قاطع من قطعك وأسئل من أساء إليك واجهل على من جهل عليك، بل قال إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله السلطان ما دمت كذلك. نصيحتي لك بقدر ما تستطيع أن تدفع السيئة بالتي هي أحسن. سماحة الشيخ، هل يلزم لصلاة قيام الليل النوم قبلها؟ لا يلزم. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة رضي الله عنه أن يوتر قبل أن ينام، لا شك أن الأفضل تأخير الوتر والتهجد إلى آخر الليل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام صيام داود، فكان يصوم يوما ويفطر يوما، وأفضل الصلاة صلاة داود، فكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. فمن قدر على ذلك وتمكن منه، أو تمكن بأن يكون آخر الليل ميدانا لتهجده إلى طلوع الفجر، فلا شك أن هذا هو الأفضل إذا تيسر واستمرأت الحال عليه، ليصادف وقت مناداة الله جل وعلا للعباد، فإن الله جل وعلا ينزل في الثلث الأخير من الليل وينادي عباده، هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه سؤله؟ ليتعرض الواحد لهذه النفحات العظيمة. وأعودك عودا على مدى، فأوصى الذين يدعون ربهم لكشف هذه المحن التي وقعت على فلسطين والعراق وأفغانستان وغيرها، في إذا صلوا آخر الليل أن يخصهم بشيء من الدعاء مع عدم الغفلة عن أنفسنا وبلادنا. نعم. سمحت الشيخ، ما العلاج كما في نظركم لمشاكل الأمة الإسلامية وجزاك الله خيرا؟ العلاج يسير، الدواء متيسر، وإنما يحتاج إلى صدق في تطلب العلاج والدواء، الرجوع إلى الله جل وعلا. لا يصلح هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ولم يصلح أولها إلا على الإيمان الصادق وإخلاص العمل لله وبالتعاون على البر والتقوى والقيام بإجلال شرع الله جل وعلا وتعظيم دينه. إذا وفقت الأمة الإسلامية أن تجتمع على ذلك، تحل ما أحل الله ورسوله وتحرم ما حرم الله ورسوله، وتقيم الحدود وتمنع ارتكاب السيئات وتعاقب على ارتكابها وتصدق في ذلك، عند ذلك سوف تتبدل الأحوال ويتغير وجه الأرض وتشرق المجتمعات بنور الصلاح والإصلاح، وما ذلك على الله بعزيز. نعم. يعيب، يقول أستاذ أنه أحد أصدقائه يعيب عليها أنه ينصح الشباب بنصائح منهجية وعقدية، فهل فعله هذا خطأ أم صواب؟ أولا، لا يعاب يمنع إنسان ويستنكر عليه أن ينصح أحدا إذا كان الناصح عارفا النصيحة وقائما بها حريصا على تأديتها. ينبغي للمسلم بقدر ما يستطيع أن ينصح، ويكون كما قال أولئك السابقون على هذه الأمة لما كانوا يستنكرون، فقال قائل لهم: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ كان جوابهم أن قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فالإنسان لا ييأس من منحرف أن يتأثر بالدعوة، لا ييأس من ضال أن يهتدي بالدعوة بإذن الله، يدعو لكن يكون رفيقا في دعوته، متجنبا ما يثير مشاعر ويحمل على الاعتزاز بالنفس، يظهر لمن يدعوهم أو ينصحهم أنه إنما يفعل ذلك إشفاقا منه عليهم وحبا لهم ورغبة في أن يكونوا على أعلى قدر مما يمكن من الصلاح. سماحة الشيخ، هذان سؤالان يسألان عن الأول يسأل عن أسامة بن لادن، يقول: كثير من الشباب ينظر إليه أنه رجل مصلح موحد، فهل من نصيحة لأبنائك الشباب ممن لعلها تجد أذانا صاغية وقلوبا واعية؟ والسائل الآخر يقول: كثر الكلام عن محمد أمان، الدكتور محمد أمان الجامي رحمه الله، ورميه بعض التهم، فما توجيه سماحتكم؟ أما ما يقال عن أسامة، نحن لا ندري عما بينه وبين الله، لكن الظاهر أنه داعية سوء ومن المفسدين في الأرض في أحواله. إذا كان ما نسمع عنه، لم نكن نسمع عنه في السابق آثار خير ونعرفها، إنما دعوته وحديثه يدل على أنه جاهل ظن نفسه عالما، وقد يكون وراءه أيضا من يسعى لإفساد هذه البلاد وغيرها من البلاد الإسلامية. لا نستطيع أن نقول وراءه الشرق أو الغرب، لكن لا بد أن وراءه من يسر بما يحصل منه من سوء، فلا يصلح أن يقول أنه داعية ولا أنه مصلح. هو إذا قيل إنه من زمرة المفسدين فهو الظاهر. وأما محمد أمان الجامي فأنا أعرفه في وقت دراسته وبعد ما صار مدرسا، لا أعلم عنه إلا سلامة العقيدة. كونه قد يخطئ أو يخطئ غيره، فلا أحد يعصى معصوم من أن يخطأ، لكني لا أعلم له خطأ استنكرته أنا. أنا كنت نصحته ألا يتدخل في أمور هو دونها مكانة والوطن، نصحته ألا يتدخل في عيب الآخرين، يبين الحق ويخفي للإنسان أن يبين الحق، وإذا بانت سبيل الحق وعرف ظهر فلا حاجة للإنسان أن يقول أن فلان ضال أو لا. ولذلك لا أعلم عنه انحرافا في العقيدة ولا أيضا عداوة لهذه البلاد، بل إذا رأيته في السابق لا ينسى فضل هذه البلاد عليه ولا فضل على الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه، الشيخ عبد اللطيف وبقيته المقربين مثل هذه الأعمال، لا ينسى فضلهم ويذكرهم بثناء ودعاء، وربما هو يدعو لهم ربما خنقته العبرة عندي. لهم كونه يدخل في المداخل كان الأولى به في السابق أن لا يدخلها ويتركها لمن يستطيع أن يتجاوز العقبات فيها، والله المستعان. يقول السائل سماحة الشيخ أنه لمس امرأته في نهار رمضان فخرج منه المني ولم يجامع زوجته ماذا عليه من الكفارة؟ إذا كان خرج منه المني، والمني لا يخرج من مجرد ملامسة، فهو أفسد الصوم ولا شك. وأما إذا كان الذي نزل مسها بدون مداعبة تتجاوز وحصل مذي فقد أساء وصومه صحيح. أما إذا كان لا، المذي ما يأتي المني إلا بمقدمات تدفعه فقد أفسد صومه، يقضي صيام ذلك اليوم والله المستعان. حفظكم الله، لماذا لا يعلن عن رؤية الهلال لشهر ذي الحجة والمحرم في وقت مبكر كما في رؤية هلال رمضان وجزاك الله خيرا؟ بالنسبة لشهر محرم لم يسبق في طيلة السنوات الماضية في عهد الشيخ محمد رحمة الله عليه ثم ما جاء بعد لم يسبق أنه أعلن دخول شهر الله المحرم. ثم الإنسان الناس لا ضير عليهم أن يكثروا من الصيام في شهر الله المحرم. النبي يقول أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. وإذا شك في اليوم التاسع هل هو التاسع أو الثامن يصوم الثامن والتاسع والعاشر ولا مضرة. والعناية بأن يعلن إعلان وشهادات هم يتحرون ويخبرون، وهو في هذه السنة دخل شهر محرم في يوم الأحد 30 على حساب الجدول من ذي الحجة، وفي الليلة الثانية رؤي بوضوح لكن لم تجر العادة. وتغيير العادة لأمر لا يترتب عليه كبير فائدة لم تكن موجودة عند الأولين غير مناسب. سمحة الشيخ، ما هو توحيد الحاكمية وهل هو من أقسام التوحيد؟ وهل الحكم بغير ما أنزل الله بالقوانين الوضعية يعتبر كفرا أكبر وأصغر؟ هذا التوحيد ما كنا نعرفه، وإنما جاء به الشباب المتأخرون أصلحهم الله وهداهم. التوحيد إنما هو توحيد العبادة، أن لا يعبد إلا الله جل وعلا، توحيد الربوبية أن الله جل وعلا هو الخالق الرازق المدبر هذا الكون وموجد هذا الكون الفعال لما يريد. توحيد الأسماء والصفات ما يتعلق بأسماء الله وصفاته. وأما توحيد الحاكمية من لازمهم كل حكم أحد حكم باطل ولا ينفذ إلا إذا تحققت فيها حاكمية المدعاة. دراستنا ودراسة الذين درسونا قبلنا والذين درسوا بعدنا ما كان عندهم شيء يسمى الحاكمية، وإنما هذه جاءت في ظاهرها اسم توحيد وفي باطنها السياسة والدعوة لأمر السياسة. ثم هؤلاء الذين يدعون الحاكمية لا تجد استنكارا للبدع والضلالات، لا أقول عن هؤلاء الأفراد، لكن أصل هذه المنشأ الذي نشأ ما كانوا ينتقدون البدع التي تكون عند القبور أو دعوة غير الله جل وعلا، وإنما يقولون لا إسلام ويتسير المسيرة بكامل المسلمين، وهذا يرضى بما عنده وذاك يرضى بما عنده ويكفينا أننا مسلمون. لا شك أن هذا ليس من الهدى. وكلمة التوحيد الرابع هذا من البدع بدون شك، فالله المستعان. جزا الله سماحة الشيخ على ما تفضل بإجابة على الأسئلة وإلقاء هذه المحاضرة النافعة العظيمة، ونحن موعد بإذن الله تبارك وتعالى في الأسبوع القادم مثل هذا الوقت بعد صلاة المغرب مثل هذا اليوم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كنا جميعا منصتين في هذه المحاضرة القيمة، التي تفضل بالتحدث فيها والإجابة على أسئلة السائلين سماحة الشيخ صالح محمد الحيدان وفقه الله. وهذه المحاضرة كما سمعنا العقيدة الصحيحة أو الإيمان الصحق يعالج الإرهاب والانحراف الفكري. قد تحدث الشيخ وفقه الله عن هذه القضية وبين الارتباط بين الإيمان وبين محاربة الأفكار، وأن الإيمان الحق الثابت هو الذي ينبذ كل هذه الأشياء، ينبذ الإرهاب لأنه ظلم وعدوان وتسلط على الناس وعدوان عليهم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، وأنه جريمة من الجرائم النكرة التي جاء الشرع بالنهي عنها، فإن الله لا يحب الفساد. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وذو الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وتحدى أيضا أحمد الذكري وأن الأفكار السليمة هي المتأذية بالعقيدة بالإيمان الصحق، وأن الأفكار المنحرفة سلوكيا وأخلاقيا إنما هي ناتجة عن ضعف الإيمان، فكلما قوي الإيمان قل الشر، وكلما ضعف الإيمان وكلما قل الإيمان ولم يكن له أثر في القلب لا شك أن الشر والبلاء. فإن الله قال إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فإذا فقد الإيمان والعمل الإيمان الصح الحق جاء الظلم والجهل والعدوان. وأجاب الشيخ عن أسئلة السائلين فكان في إجابته عن كثير أسئلة ما يبين الحق في ذلك. ولما سئل عما يسمى بالمظاهرات وأمثالها والغوغويات التي لا داعي لها أوضح الشيخ أن هذه ليس من طريق الدعوة ولا من أساليب الدعوة ولكنها من أساليب الفساد، وأن الغوغويات التي جرت على الإسلام وأهل الويلات والويلات والتي ذهب ضحيتها نفوس وممتلكات ما بنيت على حق، وإنما هي بنيت على جهل وظلم وعدوان وعواطف هائجة لا يملكها زمام ولا يحكمها شرع. هذه البلايا. وأجاب وفقه الله عن واقع الأمة الإسلامية وأن المسلم يجب أن يكون يعني يشعر بمشاكل إخوانه ولا يرضى للإسلام بالظلم والعدوان، وأن الإنسان إذا رأى شيئا مما يخالف الشرع لا يلقي بالمسؤولية على غيره ويقول هناك من يقوم بالمهمة، لا، بل المسلم يرعى شؤون المسلمين وهو عين ساهرة على أمورهم وعلى أمنهم واستقرارهم، لا يؤوي مجرما ولا يستتر على مفسد ولا يعطف على مخطئ، ينصح من يقبل النصيحة ويوجه من يقبل التوجيه ويبلغ عن من لم يكن هدفه البحث عن الحق وإنما يريد الإجرام والإفساد. فإن الناس إذا تساهلوا بالفساد وتساهلوا بالمفسدين وغض الطرف عنهم سعى الشر والفساد. ولهذا قال النبي لعن الله من آوى محدثا، وإيواؤه والتستر عليه أو تأييده أو حمايته والدفاع عنه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا سفينة فكان أحدهم بعضهم أسفلها وأعلاها، فكان الذي في أسفلها إذا أرادوا الماء استقوا من فوقهم فقالوا خرقنا في نصيبنا خرقا فلم يبق من فوقنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. وهكذا المسلم إذا أخذ على يد المفسد وجهه ونصر إن كان يقبل النصر، بلغ عنه إن كان لا يقبل النصر وجيه، وإنما الشر والفساد تنجو الأمة. أما المجرمون والمفسدون والفساد من أرباب المخدرات عبد الله وأرباب الفساد والظلم والعدوان والإرهاب هؤلاء مفسدون، المسلم يبغضهم بالله ولا يحبهم، ينصحهم إن كانوا يقبل النصيحة والتوجيه، لكن من انغلق قلبه على الحق وأصبح مريدا بالأمة الضلال والباطل فلا شك أن هذا من الفساد في الأرض. نسأل الله أن يوفق الجميع وأن يزي شيخنا خيرا وأن يعيده إلينا إن شاء الله في كل زمن عام إن شاء الله. ويا ليت هذه المحاضرة تكرر وعلينا بعض الأوقات بعض السنين مرة مرتين لكنا سعداء بهذا. وصلى الله على محمد.